عمين معي ليف وانتو وبيت جاي عفو قلب البيح بيح راتو سلافو لك خافو من الله من الله خافو ومش رح ننساكم يلي نسيتون دلعون لك نحنا من ماي لايف وانتو وبيت جاي عفوان قلب البي حيب بحراتو سلافون لك خافوا من الله من الله خافوان هو مش رح ننساكم يلي نسيتونا دلعون يا ابن عمي قل لي ايوش بعيدا يا بعد لي محبي صفينا عيدا هو مش لازم منك يا قطرنا دخلك يا امي حبيبي و